لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عني يوما كاملا، قل لا أدري كم أبلغ من العمر، وعندما كبر رضعت معها تقول لي ولأسرتي أنت قد أرضعتك مع بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت الفتاة التي رضعت معها وهي الصغرى، وحيث أننا في البادية لا نعلم أنه يحرم من الرضاعة في حياتنا لنا 3 سنوات وقد خلفت بنتا وصارت الآن عدد الرضاعة لا نعلم هل هي أقل من 5 أم أكثر والتي يثبت بها التحريم والجهونة، كيف نتصرف الآن جزاكم الله خيرا. إذا كانت الرضاعات لا تعلم فلا حرج عليكم الزوجة معك والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك 5 رضعات أو أكثر فأنت أخ للبنت التي تزوجتها لأن بنت المرضعة ولا تحل لك. أما إذا كان المرضعة ميتة أو لا تعرف كم أرضعتك أو غير ثقة لا توثق بها لفسقها أو كذبها فلا حرج عليك، والزوجة والزواج صحيح والحمد لله.